تفسير الآية 5 من سورة غافر، يقول تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. أي فلقد كذبت هذه الأمم التي كانت قبلهم بدءا من قوم نوح، وكذبت كذلك الأمم التي تحزبت بعدهم في صورة أحزاب وتجمعات مكذبة ومعادية ومؤذية لله ورسله وللإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. ولم يكتفوا بالتكذيب فقط، بل أيضا همت، أي عزمت ونوت وأرادت وحاولت، وبدأت كل فرقة منهم أخذ رسولهم والتمكن منه لإيذائه أو قتله، لمنعه من دعوتهم وغيرهم للإسلام ليسعدوا به في الدارين، وجادلوا أيضا بغير حق في آيات الله، كما يجادل بعض الحاليين المكذبين محاولين دحض، أي إبطال وإخماد وإبعاد وإزالة وهزيمة الحق الذي هو ثابت ولن يتغير وينتشر وهو الإسلام. قوله تعالى: فأخذتهم فكيف كان عقاب، أي فعاقبتهم. فانظر أيها المسلم العاقل وشاهد وتدبر وتذكر آثار مساكنهم التي تشهد بهلاكهم، وتعقل كيف كان عقابهم بصور العذاب المختلفة كالزلازل والصواعق والفيضانات وغيرها، عبرة للخلق وعظة للحاليين أمثالهم لكي يتعظوا ويستيقظوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم قبل فوات الأوان، حيث لم تنفعهم حينها أي من قوتهم التي كانوا يمتلكونها. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك وبالاستئصال التام من الحياة. فإذا كان هذا قد حدث لهؤلاء الأقوياء، فما بالكم بمن هم أضعف منهم؟ إنهم حتما لن يتحملوا عذابنا الدنيوي والأخروي، وسيهلكون بسببه تماما. فليحذروا ذلك إذن وليستفيقوا.